بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال ابن القيم رحمه الله في منزلة الوجد، قد شرحنا وذكرنا أن المقصود أن يجد الإنسان حلاوة الإيمان ولذة القرب من الله سبحانه وتعالى ولذة الحب والشوق لله عز وجل، أن يجد طعم الإيمان وطعم العبادة ويدرك بروحه أن هناك لذات غير اللذات التي يريدها الناس. تحقق هذه اللذات الإنسانية القلبية بالقرب من الله عز وجل. قال الفصل، قال أي صاحب المنازل: الدرجة الثالثة وجد يخطف العبد من يد الكونين ويمحص معناه من درن الحظ ويسلبه من رق الماء والطين، إن سلبه أنساه اسمه وإن لم يسلبه أعاره رسمه. إغراق في الألفاظ المجملة التي يشيرون بها إلى معان كل واحد يأخذ من يعني منها ما يوافق مذهبه، وإن كان هناك ملاحظة أكيدة وهو الفصل أو محاولة الفصل بين أن يريد الإنسان ربه والقرب منه وبين أن يريد الدار الآخرة. وهذا الفصل المريب إن قصد منه أن يكون تصور الإنسان أن الدار الآخرة مرادة فقط من أجل الطعام والشراب والتلذذ بالحور العين واللباس والأنهار دون أن يكون للقلب النصيب الأعظم من القرب من الله عز وجل والفوز برضوانه، فهذا ناشئ عن عقيدة فاسدة وجهل بما أخبر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم عن حقيقة الدار الآخرة. نص القرآن: ورضوان من الله أكبر. وقوله سبحانه وتعالى فيما رويه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم فيما يقول أهل الجنة: تريدون شيئا أزيدكم، فيقولون: وأي شيء أفضل من هذا؟ ألم تنجنا من النار وتدخلنا الجنة؟ فيقول: بلى، أحل عليكم رضائي فلا أسخط عليكم بعده أبدا. وفي الحديث الصحيح في الرؤية، رؤية الرب عز وجل: فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى وجهه سبحانه وتعالى. فمن ظن أن الدار الآخرة هي مجرد لذات مخلوقة فقط ولا نصيب للمؤمن من ولا حظ له إلا ذلك، ليس له نصيب من حب الله وقربه، فهذا الكلام الفاسد الذي يحتاج أن يتخلص منه وأن يخطف بعيدا عنه. لكن الحقيقة أنه لا يطلق أمر الدار الآخرة إلا على النعيم الحسي والنعيم المعنوي، والنعيم المعنوي الذي أصله وكماله القرب من الله عز وجل والنظر إلى وجهه وسماع كلامه سبحانه وتعالى ورفقة أنبيائه ورسله وملائكته وعباده الصالحين. ونحن نجد في كتاب الله عز وجل تلازما دائما بين إرادة الله وإرادة الدار الآخرة. فالفصل في الحقيقة فصل للتنويع، لبيان أن إرادة الله عز وجل أعلى ما يراد في الآخرة، وأن هناك مع ذلك إرادة الجنة وإرادة نعيمها. الله لم يرغب عباده في الجنة لكي ينقص أجرهم أو لكي يكون إيمانهم مدخولا معيبا، رغبهم الله في الجنة ورهبهم من النار لأن ذلك أمر ضروري لهم في حياتهم وحياة قلوبهم، كما ذكرنا هذا الفصل إنما هو للتنويع، كما قال تعالى لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم: وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. نعم، هناك عطف يقتضي المغايرة، إرادة الله وإرادة صحبة رسوله صلى الله عليه وسلم وإرادة الدار الآخرة، إرادة سكن دار الجنة في الآخرة، هذه كلها متلازمة لم يفصل القرآن بينها، وإن فرق بينهما كما ذكرنا للتنويع. لذلك نقول قول صاحب المنازل في الدرجة الثالثة: وجد يخطف العبد من يد الكونين، الكونين هو الدنيا والآخرة، يخطفه منهما أصبح لا يتعلق بدنيا ولا بآخرة. هذا الكلام في غاية الفساد، وكأنه ما عرف أمر الآخرة إلا طعاما وشرابا، حتى يحتاج إلى أن يبعد العبد عن الرغبة فيه. وكما ذكرنا بل هذا الذي رغب في الطعام والشراب والحور العين لا يقال له ابتعد عن ذلك قط، ولا يقال له تنزه عن ذلك قط، ولكن يقال له: إياك أن تظن أن هذا فقط هو النعيم، ولا بد أن تعلم أن القرب من الله عز وجل والفوز برضوانه والنظر إلى وجهه والسرور الذي يحصل للعبد بحبه عز وجل والنظرة التي تحصل للوجوه من النظر إلى وجهه، هذا هو أعظم نعيم أهل الجنة. وإضافة إلى ذلك النعيم للأبدان نعيم حسي، والله أعلم وأعلم. فعندما يمدح إنسان بأنه قد خطف من يد الكونين فلا يبحث عن دنيا ولا أخرى، لا ليس في قبضة دنيا ولا أخرى، فهذا كلام فاسد. وللأسف أن هذا الكلام تكرر مرات ومرات في يعني كلام صاحب المنازل، لأنه يرى الرجاء رعونة ويرى الخوف أيضا من منازل العامة، ولا يعتبر في الحقيقة شيئا إلا الفناء وزوال العبد عن الشعور بوجوده أصلا. هذا أحسن ما يحمل عليه كلامه، وليس أنه يعتقد وحدة الوجود في شيء واحد. فقول وجد يخطف العبد من يد الكونين ليس كلاما صحيحا ولا سديدا، ولا يصح أن يطلق أن العبد يحتاج إلى أن يبتعد عن إرادة الآخرة، ولو كانت الجنة التي يظن البعض أنها فقط طعام وشراب وحورين ولباس ومساكن ونحو ذلك، بل نقول لهذا الإنسان الذي رغب في الجنة على هذا الوصف: صحح عقيدتك باليوم الآخر بالاعتقاد بأن الله يرى في الآخرة، وأنهم تحصل له النظرة عند النظر إليه، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وأن البعد عن الله عز وجل والحجاب عنه في النار أعظم شقاء أهل النار. صحح عقيدتك ولا تترك طلب الجنة ولا تترك إرادة الدار الآخرة. قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. فرجاء الله رجاء فضله، رجاء حبه، رجاء القرب منه، رجاء رضوانه، رجاء النظر إلى وجهه، رجاء سماع كلامه، ورجاء الدار الآخرة رجاء الله واليوم الآخر، رجاء اليوم الآخر، رجاء أنواع الإكرام التي عدها الله عز وجل للمؤمنين في الجنة. من يقول لا أرغب في ذلك ضال، من يرغبه الله عز وجل حتى يرغب في ذلك أنبياؤه ورسله. فيقول محمد صلى الله عليه وسلم في أكثر دعائه: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ويقول لمن قال لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ ولكني أقول اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم وحوله ما ندندن، من يرى نفسه قد تعالى وترفع وتنزه عن شيء رغب الله فيه حتى رغب فيه أنبياؤه فهو ضال. أعوذ بالله من ذلك. نعم، قول الله عز وجل في الحديث القدسي أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فكيف يقول إنسان أنا لا أريد هذا، أنا أريد أن أبتعد عن هذا الكون في الآخرة كما ابتعدت عن الدنيا. وفي الحقيقة هل يمكن أن يخطف الإنسان من حياته في هذه الدنيا حتى لا يشعر بوجودها أصلا وأن تستمر حياته على ذلك، أم هذا من الخيالات التي تحصل لبعض الناس بسلوك الطرق والمناهج غير الشرعية في تهذيب النفس وإصلاحها؟ لذلك نقول لا يمكن هذا الذي يدعي أنه قد خطف من يد الكون الدنيوي هل يترك الطعام والشراب؟ كم يعيش بلا طعام وبلا شراب؟ لو حتى ترك الطعام والشراب هل يعيش بلا نفس؟ هل يعيش بلا قضاء حاجة؟ ما يمكن أن تستمر الحياة بهذا التصور العجيب الذي نعم يعني المؤمن له إرادات عظيمة غير التي يريدها أهل الدنيا، ولكن لا يمكن أن يقال أن غياب الشعور بوجود الإنسان في مكان يعني في مكان ما من هذه الدنيا أن غياب الشعور هو الكمال. نقول بل هذا الشعور أمر طبيعي وفطري يحتاج إلى أن يظل الإنسان متحررا من أسر شهوات الدنيا. وأما قوله يمحص معناه معنى الوجد من درن الحظ، حظ النفس، وفي المرتبة الثالثة غالبا لا يكون صاحبها من أصحاب الشهوات ولكنهم يقصدون بها والله أعلم. طبعا هو المعنى الحسن في ذلك أنه لا يكون له حظ لنفسه من عبادته، معنى الواضح السهل الجميل المستقر عليه شرعا أن العبادة قد يطلب بها بعض الناس شيئا من الدنيا حظوظا للنفس، جاها في قلوب الخلق، صرفا لوجوه الناس إليه، منزلة في قلوب الخلق يعاملونه بها، وأحيانا يكون ما يجده من أمور هو يعني يطلبها لكي يأخذ مالا أو يرضي الناس أو رياء وسمعة، أعوذ بالله، التخلص من هذا. وكذلك حظوظ النفس الأرضية، حظوظ النفس التي مردها إلى الشهوات الحيوانية المرتبطة بكون الإنسان خلق من الماء والطين، لذلك قال أسلوبه من رق الماء والطين، نحن نتكلم فيها. لكن كلمة الحظ، حظ النفس، لذتها، اللذة دي في نوعين مطلوب الإنسان يتخلص منه، الحاجة الشرعية اللي يتخلص من حظوظ النفس التي كالرياء والسمعة وطلب الملك وطلب العلو في الأرض والجاه، حب مدح الناس، كل هذه أمور فعلا لا بد من التخلص منها حتى تصح العبادة، حتى تكون نية الإنسان خالص. الرياء والسمعة مفسدان العمل، يجعلان العبد لا يعني يقبل عمله بل يعاقب عليه. وهناك حظ أرضي بحكم وجود الإنسان في ماء وطين، المشروع من ذلك ضبطه وليس إلغاؤه، وليس أن يمحص بالكلية أو يسمى أن ولود هذه الرغبات درن. فإن أكمل الخلق صلى الله عليه وسلم قال حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء وجعل قرة عيني في الصلاة، فوجود قرة العين في الصلاة لم يمحصه كما يزعم من أنه قد حبب إليه الطيب والنساء. مسألة إن الإنسان يجد راحة في أمر معين وقد أحله الله له يثاب على ذلك. فما المقصود بأن يطلق كلمة الحظ مطلقا؟ إذا نقول لا، لكن في حدود محرمة للنفس التي مردها إلى حاجة الجسد، لكن كثير من الناس لا يضبط حاجة الجسد بضوابط الشريعة فيطلب الحرام في هذا الباب. هذه الذي وجد حلاوة الإيمان قطعا ويقينا يتخلص من هذا الضرر. الذي وجد حلاوة الإيمان لن يضحي بحلاوة الإيمان من أجل أن ينال نظرة محرمة، من أجل أن ينال مسا محرما، من أجل أن ينال مالا حراما. ولكن لا يقال لمن اكتمل إيمانه لا بد أن يتخلص من جميع الشهوات. هذا السلوك ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قد قال عليه الصلاة والسلام في الشهوات الدنيوية التي مردها إلى حالة البدن التي من الطعام والشراب والشهوة والنوم كذلك والأكل اللحم، فقال صلى الله عليه وسلم: لكني أنا أصوم وأفطر وأقوم وأنام وآكل اللحم وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فنحن لا بد أن يقيد الكلام في درجة الحظ في هذين الأمرين. هناك أمر آخر غالبا هو يريد، لأن صاحب الدرجة الثالثة عنده دائما فوق هذا المستوى بمراحل، ليس ممن يعني يكون عنده رياء أصلا لصاحب الدرجة الأولى تخلص من ذلك، يبقى مش ده المقصود عندهم. لكن نتكلم عن المعنى الصح الذي ينبغي أن يقال في تمحيص الإنسان من درن حظ نفسه، ولا يقصدون الرياء والسمعة لأن هذه كبائر أكبر من كبائر المعاصي التي مردها إلى البدن، إلى حدث البدن، لكن هم يقصدون في هذا اللذة التي قد يجدها العابد فيقول هذه أيضا يجب التخلص منها. وأنتم تجدون بعض من لم يعني يوحص المسألة ممن يقول أنك إذا وجدت لذة في الصلاة فصليت من أجل ذلك فهذه هذا قدح في نيتك. هذا كلام باطل قطعا، هذا مما لا يقوله علم. اللذة التي تجدها لذة الشوق إلى لقاء الله عز وجل، لذة الفرح بفضله عز وجل بالعبادة بالإسلام وبالإيمان وبالقرآن، لذة رغب الله فيها، فليست نقصا حتى يطلب أن يتخلص الإنسان منها ويقال أن عبوديتك لله تقتضي أن لا تبحث عن هذه اللذة. لا أبدا، دي لذة الروح الفطرية الإنسانية المكرمة الحقيقية، أنه أحب الله ووجد لذة الحب. ده الرسول صلى الله عليه وسلم بداية الباب ده إيه الحديث اللي هو استدل به إيه؟ ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. ده ترغيب ولا ترهيب من وجد حلاوة الإيمان؟ ترغيب قطعا ويقينا عند كل عاقل. الرسول يرغبنا عشان نلاقي حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. نقول إن أنت لو وجدت حلاوة الإيمان تبقى أنت أو عملت من أجل ذلك أو أحببت إخوانك في الله وحسنت علاقتك بهم حتى تجد حبهم في الله لتجد حلاوة الإيمان بذلك، يقول ده أمر نقص وأنه مطلوب أن تتخلص لأن هذا حظ نفس. كأن الإنسان لابد أن يعيش معذبا، أهدي فكرة الصوفية المنحرفة، صوفية الرهبان البوذيين ورهبان النصارى الذين يرون في تعذيب الإنسان نفسه وأن لا يجد لذة في حياته قط، مش بس الحرمان من الشهوات، ده عايزين يحرموه من إيه؟ من نصيب قلبه من الله عز وجل، من لذة قربه من الله. فيقوم يخدعونه ويقولون لابد أن تتمحص من أدناس من أدران حظ النفس بما فيها الشعور بالقرب من الله. أعوذ بالله، ده كلام متناقض، ده كلام أبطل البطل. ولذلك الكثيرون الذين يقولون إذا صليت من أجل أن تجد لذة أو صمت من أجل أن تجد فرحا أو ذهبت لتحج لأجل أن تجد فرحة القرب من الله في أثناء الطواف والوقوف بعرفة، يقولون هذا نقص، هذا جهل عظيم. يبقى احنا كلمة الضرر الحظ دي فيها ايه التلات اشياء اللي بنقولها، ان هو يتخلص المشروع ان يتخلص من حظ نفسه المحرم كالرياء والسمعة وطلب الجاه وحب مدح الناس، طبعا ده يبطل العمل في الحقيقة. لما تعلمت ليقال عالم، وقتلت ليقال جريء، وانفقت ليقال كجواد، كل دي تحبط العمل. حظ النفس الأرضي المرتبط بالطعام والشراب والشهوة والنوم لا بد أن يضبط، شرطه أن يكون في الحلال، هذا قدر المشروع. حظ النفس الحقيقي، حظ القلب بحب الله والقرب منه ووجود لذة الإيمان وحلاوة الإيمان وطعم الإيمان وحب الطاعات، ده أمر يتنافس فيه ولا يتخلص منه ولا يكون مدح. لكن هو عند أصحاب الفناء لم تعد له نفس أصلا حتى يجد لها إيه؟ شيئا. يقول ويسلبه من رق الماء والطين. رق الماء والطين اللي هو الجسد، الماء والطين ده الذي خلق منه الإنسان. نعم هو آسر للإنسان الذي استسلم لشهواته، الإنسان الذي يعيش من أجل حاجة البدن لا يعرف إلا الطعام والشراب والشهوة، مأسور قطعا. هذا الذي اكتمل إيمانه ووجد حلاوة الإيمان تخلص من رق الماء والطين، ولم يتخلص في الحال. بس طبعا هو المعنى ده لابد أن يضبط كما ذكرنا. هل حاجة الإنسان، حاجة بدن الإنسان إلى الطعام والشراب والشهوة مطلوب إلغاءها بالكلية، أم مطلوب ضبطها كما ذكرنا؟ مطلوب أن تضبط. ولا يحرم الإنسان نفسه من كل اللذات التي منبعها الماء والطين، بل يستعين بما أحل الله من هذه اللذات في حلال يستعين بها على ترك الحرام. وفي موضع أحدكم صدقة، قال رسول الله يأتي الرجل من شهوته فيكون له بها أجر، فيكون له أجر. قال رأيت من وضعها في حرام يكون عليه وزر؟ قالوا نعم. قال كذلك إن وضعها في حلال كان له بها أجر. يبقى هل يتصور وجود إنسان أصبح ملائكيا لا علاقة له بالبدن، انتهت شهوات بدنه حتى يقال تحرر من رق الماء والطين؟ وهم من يقول ذلك. كما ذكرت أقل ذلك أن يحتاج إلى النفس، والنفس ما رده إلى الإيه؟ إلى البدن، مش كده؟ إلى الماء والطين. حاجة الإنسان المخلوق من الماء والطين وله جوف ورئة أن يأخذ الهواء أن يتنفس، ولا بد له من طعام وشراب، حتى لو صام وواصل في الآخر لازم إيه؟ لازم يأكل ويشرب، وإلا كنا استريحنا منهم وخلصنا الموضوع. يعني وهم لو كانوا فعلا وصلوا إلى التحرر الكامل من الماء والطين، إن هم خلاص ما بقوش يأكلوا ولا يشربوا، يبقى إيه؟ كنا استريحنا وكتبوش كلام، كتبوا الكلام ده، كانوا ماتوا خلاص. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم حقق التوازن المطلوب، حيث قال لكني أنا أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأكل لحم وأتزوج النساء وأنام على فراش، روايات مختلفة. فمن رغب عن سنتي فليس مني، ده مذموم من تقرب إلى الله بترك ذلك. ورهبانية ابتدعوها سماها الله عز وجل إيه؟ بدعة. الرهبانية التي بهذه الطريقة بدعة، ليست من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم ولا من هدي الأنبياء ولا من هدي عيسى صلى الله عليه وسلم، لهم اللي اخترعوا قضية الرهبانية وحرمان النفس من اللذات بالكلية. بس إياك أن تكون أسيرا. يبقى المعنى الحسن الجميل اللي فيها إنه نتخلص من الرق، من أن يكون الإنسان عبدا لشهواته البدنية، إنه يعني بعض الشهوات لا يستغني عنها أبدا، لا يقدر على أن يستغني عنها، أعوذ بالله. لا، الإنسان المؤمن مستعد، يعني هذه الشهوات يأتي منها ما أحل الله وأترك ما حرم الله، لا ترقه الشهوات. السلب هذا طبعا هو عشان أنا بكلم معنى الحسن، لكن هو بيتكلم على معنى ثاني، يسلبه من رق الماء والطين، خلاص لم يعد له شعور ببدنه. عشان كده قال إن سلبه بالكلية أنساه اسمه، نسى اسمه ما بقاش عارف إيه هو مين، لا يشعر بوجوده، الفناء التام. وإن لم يسلبه ده النقص في السلب في عام الشعور بالماء والطين درجة أقل، يعني أعاره رسمه، يعني يجعله يشعر أن شكله وجسمه وبدنه وماءه وطينه عارية. والمعنى ده معنى صحيح وحقيقي، إن هو البدن هذا عارية، زي ما أم أنس قالت: يا أبا طلحة، أرأيت لو أن قوما أعاروا عريتهم أهل بيت ألهم أن يمنعوهم؟ قال: لا. قالت: فاحتسب ابنك. كون الإنسان ما يوصلش لدرجة عدم الشعور بوجوده، هو في الحقيقة أمر مطلوب أن الإنسان يشعر بوجود نفسه، وفي نفس الوقت يشعر بأن الله عز وجل أعطاه هذا البدن عارية يوشك أن تؤخذ، فهو يستعملها استعمال العارية غير المملوكة، وده يجعله لا تتحكم فيه شهواته، ده هو بيستعملها على القدر الذي أذن له فيه فقط، الذي أذن له فيه صاحب العارية. وهذا الشعور شعور جميل جدا وعظيم جدا، ويجعل الإنسان لا يأسى على ما فاته ولا يفرح بما أتاه الله. إن يعني أنت على سبيل المثال أصبت في بدنك جزء من الجسد فقد وضاعت منافعه، لو فكرت بهذا أنك معار للرسم، الرسم ده اللي هو الإنسان الجسم يعني، أو الوجود الأرضي اللي هو الماء الذي مرده إلى الماء والطين، إن أنت دي كانت عارية، واحد أصيب في عينه مثلا فقد عينه فقد بصره، لو هو استشعر أن البصر ده كان عارية وهو يوشك أن تؤخذ، وهي قطعا سوف تؤخذ ولا لا؟ ما هو قطعا واقينا الواحد حيموت، وقبل الموت أحيانا يزول منه أجزاء المدن، لكن في النهاية السمع والبصر والبدن كله هيؤخذ. ففي الحقيقة يوم يجعله يشعر بأنه هو معار، إن بدنه ده معار عارية يأخذها صاحبها متى أرادها، هو شاء يعني كأنه صاحب عليها اشترط عليك متى أردت أخذها أخذتها، وبالتالي فليس له أن يمتنع. وفي الحقيقة ده هو مش مشارطة، ده هو أنت أعطيتها قهرا وتأخذ منك قهرا، ولا حد أخذ سمعه وبصره بالعافية بجهده، إحنا تعطينا الحاجات دي مش بإرادتنا، بفضل الله عز وجل، وتؤخذ منا رغم عنا. الإنسان لما ينظر هذه النظرة يتغير سلوكه نحو الشهوات، تصرف العارية. فاكرين المثل اللي كنا ضربناه في الفقر بموظف البنك اللي محطوط تحت إيده خزنة وهو بيصرف بالفلوس عندما يؤمر، كل ما تقل كل ما فرحان، كل ما تزيد العهدة كل ما يبقى شايل الهم على المسؤولية، هيتحاسب على 5-6 مليون غير لما يتحاسب على 2000-3، الأمر عنده يريد كأنه يريد أن يتقلل وليس يريد أن يستكثر. والله أعلم وأعلم. نعود فنقرأ كلام القيم في شرح هذه الجملة المليئة بالإيه؟ بالمحاذير، من أول كلمة يخطفه من يد الكونين ويوحش معناه من ضرر الحظ، أنه حظ اللي هيتمنع، في حظ أرضي مش هيتمنع اللي هو الماء حله الله من الشهوات، وفي حظ قلبي لا يمكن أن يمنع بل هو من ثواب العاجل للمؤمن، يسلبه من رق الماء والطين يخلصه يخليه ما يشعرش بوجوده، ده غير مشروع. يسلبه من رق الماء والطين يحرم عليه الشهوات التي اللذات التي أحلها الله في الحلال، لأن كان ده باطل، من تقرب إلى الله بذلك واعتبره قربا كان مبتدعا ليس من النبي صلى الله عليه وسلم. يسلبه من رق الماء والطين بمعنى يحرره من الشهوات الأرضية، يجعله لا يكون عبدا عندها تتحكم فيه الشهوات، معنى صحيح ومهم للغاية. هو جعل إنه إن سلبه الماء والطين أو رق الماء والطين بالكلية أصبح لا يشعر بوجود نفسه ولا يعرف اسم نفسه ولا يدري أنه إنسان أم حيوان أم جماد، كأنه أصبح قد فني فلا يشعر بوجود نفسه، وهذا أمر غير مطلوب، بل هذا نقص وخلل وهو عاجز عن استمرار. أما الحال المشروع في الحقيقة أنه لا يسلبه اسمه ولا يجعله إنسانا لا يمت إلى الماء والطين بصلة، ولكن يجعل البدن يراه المؤمن أنه عارية يملكها صاحبها، أمره أن يتصرف فيها بتصرفات معينة فهو يطبق ذلك، لأن صاحب العارية أذن له في ذلك دون غيره من التصرفات، ثم هو يعلم أنه يوشك أن يسلم العارية لمالكها. قال ابن القيم: فقوله يخطف العبد من يد الكونين أي يغنيه عن شهود ما سوى الله من كوني الدنيا والآخرة، فيختطف القلب من شهود هذا وهذا بشهود المكون. ومن والقلب مش هيشهد الآخرة، وبالتالي لن يريدها كون الآخرة، ولا يريد ولا يشهد وجود الدنيا ولا يريدها بالأولى. إذا ده إنسان عايش إيه بقى؟ في غيبوبة. يقول شهود المكون، ومن الذي قال أن شهود المكون عند الأنبياء وهم أعلى الناس قدرا جعلهم يفنون عن شهود الدنيا والآخرة؟ يقول قوله يمحص معناه من درج الحظ أن يخلص عبوديته التي هي حقيقته وسره من وسخ حظوظ نفسه وإرادتها المزاحمة لمراد ربه منه. هذا بيحاول يقيدها شوية، إن مش كل حظوظ النفس مردودة. أنهي حظوظ هي اللي درن وأوساخ التي تنافس تزاحم مراد ربه من نفسه؟ ماذا أراد الله منك؟ طب هو أراد الله منه شيئا، هناك أراد مثلا منه التضحية والبذل لنفس أو مال. حظوظ النفس تقول طب الفلوس هتروح، أنا هدفع فلوسي كلها، فهنا في مزاحمة، في امتناع من النفقة في الطاعة لأجل أن حظ نفسه كان أرغب. يقول: فإن تحقيق العبودية التي هي معنى العبد لا يكون إلا بفقد النفس الحاملة للحظوظ. فمتى يقول النفس الحاملة للحظوظ؟ هي النفس الأمارة بالسوء. يقول: فمتى فقدت حظوظها تمحصت عبوديتها، وكلما مات منها حظ حي منها عبودية ومعنى. إيه حظوظ النفس المذمومة اللي كلما تتخلص منها يحيا قلبك؟ الرياء، السمعة، حب الجاه، حب المال. كلما فيها حظ ماتت العبودية. لو قلنا حظ الشهوة الجنسية قوية جدا أعجزه عن أن يغض بصره عبادة لله، فهذا قد ماتت منه عبودية بسبب إحياء حظ النفس. يقول: حتى يعود الأمر على نفسين وروحين وقلبين. يعود الأمر يعني يصبح الناس قسمين، قلب حي وروح حية، بموت نفسه، نفسها صفة السيئة اللي فيه وحظوظها، موت حظوظ النفس، وقلب ميت وروح ميتة بحياة نفسه وحظوظها، بحياة نفسه الأمارة بالسوء، بحياة نفسه التي هي الصفات القبيحة، حظوظ النفس التي هي الشهوات الأرضية ولو كانت من حرام، وحظوظ نفسه التي هي الرغبات الإبليسية التي من جنس الكبر والرياء والسمعة. لا، ده هو بيقول القلوب ده كتير بقى بين الاثنين دول، بين القلبين دول كتير، على حسب ايه؟ كلما حي حظ حظوظ النفس ماتت عبودية. ما هو انت عجبته واحد ما غضش بصره، نقصت العبودية ماتت فيه حتة عبودية، غض بصره لأنه تخلص من رق هذه النفس حية عبودية، غض بصره عما حرم الله، وجد حلاوة في قلبه، وجد عبودية لله عز وجل. جاله فلوس حرام، خد الفلوس الحرام، ماتت عبودية، باظ قلبه، فسد، تخلص من الفلوس الحرام، لم يأخذ هذا المال الحرام، حي قلبه بالعبودية، وهكذا. يبقى فيه مش مش مش مش حالة وسط، ده حالات وسط، بس في الآخر بتبقى إيه؟ يا كده يا كده، أو دول الطرفين ومنهم درجات متفاوتة. أيوه. وقوله يسلبه من رق الماء والطين، أي يعتقه ويحرره من رق الطبيعة والجسم، والجسم المركب من الماء والطين، إلى رق رب العالمين. فخادم الجسم الشقي، فخادم الجسم الشقي بخدمته عبد الماء والطين، كما قيل يا خادم الجسم كم تشقى بخدمته، فأنت بالروح لا بالجسم إنسان. والناس في هذا المقام ثلاثة: عبد محض، وحر محض، ومكاتب قد أدى بعض كتابته وهو يسعى في بقية الأدواء في بقية الأداء. مكاتب أدى ما أنا أدى بعض كتابته في المنزل المتوسط. فالعبد المحض عبد الماء والطين الذي قد استعبدته نفسه وشهوته وملكته وقهرته، فانقاد لها انقياد العبد إلى سيده الحاكم عليه. والحر المحض هو الذي قهر شهوته ونفسه وملكها، فانقادت معه وذلت له ودخلت تحت رقه وحكمه. ده هو اللي مالك نفسه. والمكاتب من قد عقد له سبب الحرية وهو يسعى في كمالها، فهو عبد من وجه حر من وجه. والبقية التي بقيت عليه من الأداء يكون عبدا ما بقي عليه درهم، فهو عبد ما بقي عليه حظ من حظوظ نفسه. فالحر من تخلص من رق الماء والطين وفاز بعبودية رب العالمين، فاجتمعت له العبودية والحرية، فعبوديته من كمال حريته، وحريته من كمال عبوديته. حرية عن مين؟ عن عبودية المخلوق. عبودية لمين؟ لله رب العالمين. الاثنين دول متلازمين. وقوله إن سلبه أنساه اسمه وإن لم يسلبه أعره رسمه، أي هذا الوجد إن سلب صاحبه بالكلية فأفناه عنه وأخذه منه أنساه اسمه، لأن الاسم تبع للحقيقة، فإذا سلب الحقيقة نسي اسمها. وإن لم يسلبه بالكلية بل أبقى منه رسما، فهو معار عنده بصدد الاسترجاع، فإن العواري يوشك أن تسترد، يشير بالأول إلى حالة الفناء الكامل، وبالثاني إلى حالة الغيبوبة التي يؤوب منها غائبها. ونقول هذا واستغفر الله. لا يوجد درس غدا، وأنا أخذ الجمعة في الخلفاء، سافر أيضا. يريد أن يشترك في إحدى شركات التسويق الشبكي، عبارة عن دفع اشتراك، طبعا اسمه اشتراك وهو مش اشتراك ولا حد، لذا مبلغ يؤخذ هكذا بلا شيء، يقول عن طريق الانترنت، وبعد ذلك احصل على العضوية للشركة واحصل على خدمات من خصومات على تذاكر الطيران او اوتيلات او رحلات نيلية او عروض لمصائف باسعار مخفضة نظير هذه العضوية. هذا يعني دفع مال واكل مال بالباطل. بعد ذلك اذا اردت ان اكون مسوقا لهذه الشركة احصل على ربح، يجب ان احضر شخصين حتى اكون مسوقة وليس عميلة، ويقوم الشخصان باحضار اخرين. عندما يكتمل عدد 6 اشخاص احصل على ربحي وابدأ شجرة جديدة على ان يتبعني اول شخصان احضرتهم اذا اتموا شجرة لهم فيأتوا تحتي في الشجرة. ما حكم ذلك؟ قلنا ان هذه السلع تكون غير مقصودة، وانما المقصود العمولات، فهو يدفع مال في مقابل احتمال، هذا غرر وميسر. ثانيا، لو قلنا بان هناك سمسرة، فالسمسرة في جهد السمسار الذي يوصل الاثنين ببعضهما ويأخذ أجرة على هذا التوصيل، فكيف يستحل أن يأخذ أجرة على جهد غيره؟ هذا أكل مال يخيه بالباطل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.